بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعده يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأبدأ في متابعة الحديث على هذه الآيات الكريمات المباركات. سألني سائل سؤالين غريبين عجيبين. الأول منهما أن بعض النساء في بعض البلاد الإسلامية إذا ماتت المرأة، يقول هو إذا ماتت المرأة بعد ولادتها مباشرة تسارع إحدى النساء وتلقم الولد الطفل اللي تو مولود ثدي أمه الميتة ليموت، ليرضع لبن الميتة فيموت. هذا لا شك تعتبر فاعلتها قاتلة، التي تفعل هذا تعتبر قاتلة عن عمد وإصرار، وعليها وزر ما فعلت في الدنيا والآخرة. أما السؤال الثاني فهو أن بعض النساء إذا كانت كثيرة الأولاد، عندها 5 6 7 في نظرها وأن هذا كثير عندها، وجاها ولد حبلت فإذا صارت في 5 أو 6 كرهت أن تلد فتأخذ شيئا لتسقط به جنينة، وهذه أيضا تعتبر قاتلة. إذا أخذت الأم دواء لقتل ما في بطنها فهي قاتلة، بس من شر القاتلات لأنها قتلت ولدها. الولد بعد ما تنفخ فيه الروح صار إنسانا في بطن أمه، صار إنسانا محترما له جميع صفات الإنسان المولود اللي قبل بعد ما يولد. ما دام نفخت فيه الروح في بطن أمه وتحرك، نفخت فيه الروح، لا نزاع عند أهل العلم أن حكمه حكم الكبير. صحيح ما في قصص، يعني لو أن امرأة اعتدت على امرأة فضربتها في بطنها بعمود فأسقطت جنينها بعد ما تتم ما فيها قصص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيها غرة عبدا أو أما، جعلت المرأة التي على المرأة التي ضربت، بس المرأة قد تكون غير عامدة القتل، يعني هي ودها تضرب هذه ولعلها تريد قتل المرأة أو قتلتها فعل، فجعل النبي عليه السلام في الجنين غرة عبد أو أمة، يعني ما يقام القصاص على من ألقت جنينها عن بدواء عن عمد، لكن عقوبتها عند الله عظيمة كبيرة، ولعلها تدخل في مسمى الوائدات الذين وفيما نهى الله عز من قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقوله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم. ولا شك أن من أجهل الجهل، وقد حردنا به طبعا حربا لا هودة فيها من الماسونية العالمية واليهودية والصهيونية والنصرانية، بل جميع الأمم تتكالب علينا في هذا الباب، تروج بين أبناء المسلمين موضة جديدة، وهي أن ما ينبغي للواحد أن يزيد عن ولدين أو بنتين ويحدد النسل، وصارت البنات ولا سيما الجامعيات وجنسها تقول خلاص احنا الموضة القديمة دي راحت، موضوع ولادة عيال كثيرين راحت، احنا ما ينبغي، ما عندنا مساكين والله أغرار، أغرار غرهم الشيطان وغرهم أبالسة الماسونية واليهودية والصهيونية. افرض ان عندك 10 عيال وجالهم مات في دقيقة بعد ما كبرت، تتحسر ودك بولادنا، خلاص راحت عليك الفرصة وفات عليك الركب. وبعدين مين اللي يقدر ارزاق الولدين واعمار الولدين اللي انت تقول انا بس اجيب ولدين وخلاص اوقف؟ ثم من دراك عن الرزق؟ لان كل رزق منفوس، كل انسان منفوس، كل حيوان منفوس، الله بيكتب له رزق. من دراك ان الولد الرابع او العاشر هو رزقه يصير اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف ارزاق ابائه الاولين واخوانه المتقدمين؟ من يدريك ان الولد هذا يجعل الله سبب لخيرك في دنياك واخراك، ويجعل له لك فيه بركة لا تستطيع حصرها ولا عدها؟ ايش الانسان يروح يقول انا احد؟ انت بيدك شيء، انت ما تعرف ان الولاد ان الله هو الذي يفعل ذلك؟ لله ملك السماوات والارض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. المفروض في المسلم أن يكون اعتماده على الله أكثر من اعتماده على ما يشاهد من الأدوات والآلات والمال. نظرت لكم المثل إنما للتنبيه الأيام القريبة دي، ذكرت قصة المرأة اللي يقول إن موسى عليه السلام، يقول الناس في كتب الوعظ والتذكير إن موسى مر وهو ماشي على طريق نهر لقى امرأة معها طفلان، والطفلان يصيحان يتضاوران من شدة الجوع، فبحثت عن راعي على الشاطئ الغربي علشان تطعيه يكون عنده لبن يطعم العيال، ما وجدت احدا. ان ظنت ان يكون على حافة النهر الشرقية احدا، فقامت ونزلت البحر وحملت ولد وعامت به حتى القته على الشاطئ الشرقي، ثم رجعت لتأخذ الولد الثاني من الشاطئ الشرقي الغربي فغرقت، وصار واحد على الشط الشرقي وواحد على الشط الغربي وهي غريقة في وسط الماء. يقولون ان موسى، انا ما اقول على الله بلا علم لكن هذا مكتوب في كتب الناس، قال موسى يا ربي احدهما في شاطئ والاخر في شاطئ؟ قال يا موسى وعزتي وجلالي لأجعلن احدهما ملك المشرق والاخر ملك المغرب. الانسان ما له تصريف اللي يروح يتصرف يقول انا اخلي انزل الولد من بطنها مخافة من الجين. انا حدثني شخص من عهد قديم انه ما يجيه الا بنات، اظن جاله 6 7، وكل ما تخبره مرة كل ما يلد انثى يضيق صدره وتصطك الدنيا في وجهه، حتى جاء اظن 11 بنت، وكأن الله ينتقم منه وقد قدر ذلك في الازل السابق. فلما جاءت 11 اظن او 12 قال سموها، قالوا ايش نسميها؟ قال يسموها اكتفينا، سموها اكتفينا خلاص، ما نبي بنات ولا نبي عيال. وحاول يتجنب زوجته ولكن لقطت منه لقطة، فجاءت ببنت عمياء شوهاء مقعدة لا حرك بها لا يد ولا نبي، تحرك بس قطعتكم. فانزعج وخاف من الله ان تكون هذه بين يدي عقوبة له هو زيادة على ما على هذه، فشكر الله وحمده فاعطاه الله بعد ذلك ولده. امثال من واقع الحياة، اكون الانسان. المرأة هذه اللي ترضع الولد من ثدي أمه الميتة اعتقادا منها أنه يموت وقد يفعل، هذه امرأة قاتلة مجرمة ربما لا ترى ريح الجنة، ربما لا ترى ريح الجنة بسبب عملها هذا. والمرأة التي تجهض نفسها بعدما تكامل الطفل فيها ونفخ فيه الروح امرأة قاتلة آثمة، هذا من أكبر الجرائم. وكان ينبغي أن يكون هذا عند اليهود والنصارى والذين أشركوا، يعني ما ينبغي أن يكون هذا في ظلال شريعة ونور شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه. القرآن يقرأ والكتاب يتلى والأحاديث تذكر والصلوات تقام، الناس يسمعون آيات الله تتلى عليهم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم ونرزقهم وإياكم ونرزقهم وإياكم، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. يعني الله نبه في مواضع من كتابه إلى جريمة إن الإنسان يحاول الفرار من بنيه من أجل الرزق أو من خوف الفقر، لأن الرزق بيد الله. وأن روح القدس، يقول الرسول عليه السلام في حديث نحدث به عنه، إن روح القدس نفث في روعي، يعني أوحى إلي في سري ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نعود إلى البحث في التفسير. ذكرت أنا فيما مضى أن نظام اكتساب المال في الإسلام نظام دقيق، أمور مباحة للمسلمين كلهم كالصيد، صيد في البر وصيد البحر، إحياء الموات، الغنائم، الفي حظ الفقراء ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والمساكين وابن السبيل، البيع والشراء، السلام، أمور يعني وسع الله على الناس أسباب اكتساب الرزق، وبين أن الاعتداء على المال كالاعتداء على الروح. فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم، يعني جعل اغتيال المال كاغتيال الروح. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وأشرت إلى أن الإسلام جعل المال قوام كالدين في قوامة على الحياة، فقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومن بين هذه الأسباب من أسباب الرزق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي، يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظلال رمحي، كانت الغنائم لا تحل لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، كانت الغنائم تجمع بعد انتهاء المعركة وتأتي نار من السماء فتأكلها وتحرقها، ما كانت توبة. وحلت الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي اختص بها نبي الله صلى الله عليه وسلم وأمته، وحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله. وقلت إن المال اللي يأتي بالطرق الحربية له ثلاثة أسماء: غنيمة، في غنيمة، في نفل. الغنيمة التي يغنمها المسلمون بواسطة القتال من الكفار، يقاتلون الكفار فينتصرون عليهم ويغنمون أموالهم، سمى غنيم. يقول الرب في تقسيمها واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. هذا الغنيم يأخذ الإمام الخمس عشان يأكل منه هو وأهل بيته، إمام المسلمين يأكل منه هو وأهل بيته، والباقي يوزعه على قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصدقة تحرم عليهم، ويوزعه على اليتامى يعني الفقراء والمساكين وابن السبيل على الأربعة الأصناف بعد يعني خمس الخمس للإمام وأربعة أخماس الخمس لهؤلاء الذين للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هؤلاء الأصطب بعينهم جعل لهم الفيء القسم الثاني من أموال الأموال التي تؤخذ المساكين الفيء، وهو ما يستولي عليه المسلمون من غير قتال. لو دخلوا بلد يعني لما جوا عند البلد أهلها سلموا من دون حرب وبدون قتال فاستولوا على أموالهم، فيصير هذا المال فيء ما هو غنيمة. هذا المال يسمى فيئا لا يسمى غنيمة، كما حصل في أموال بني النضير وقريظة وغيره. هذا المال يسمى فيء، وهذا الفيء ضربه ضرب خمس الغنيمة، ضرب خمس الغنيمة في الغنيمة في الحرب. ما هو خمس الغنيمة لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الفيء كله من أوله لآخره مهما كان كثيرا لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء. هذا مال الفيء اللي قرب بنا في أصل قاعدة هنا، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركب، يعني ما حملتم عليه خيل ركبتم على خيل ولا أسرعتم بالنزال المشركين على خيل ولا على جمال ولا على إبل، الركاب الإبل. أما النفل فهو ما يعطيه، وجمعه الأنفال، ما يعطيه الإمام لبعض المقاتلة تشجيعا له، كأن يقول عند بدء المعركة من قتل قتيلا فله سلم، أو أن تنفصل سرية من الجيش، يعني فرقة من الجيش، الجيش محاصر بلد أو مرابط في مكان، فتنفصل سرية بأمر الإمام لتهاجم جماعة من المشركين، فيقول لكم الثلث أو لكم النصف أو لكم الربع أو لكم أربعة أخماس ما تغنمون والباقي للجيش. هذا يسمى نفل وجمع أنفال. الذي يعطيه الإمام للمقاتل عند التشجيع يقول من قتل قتيلا فله سلبه، هو السلب وهو نفل أيضا، أنه ما داخل في التقسيم، ما هو داخل في التقسيم تقسيم الغنيم. ربنا لما ذكر هذه قال كي لا يكون دولة. أنا أشرت عنده وأنا أقرأ هذه الآيات إلى أن فيها قراءات سبعية تواترة، كي لا يكون دولة بالنص، يعني كي لا يكون المال دولة، وقرئ كي لا يكون دولة يعني على أنها تامة، يعني حتى لا تحصل الدولة ولا توجد الدولة بين الأغنياء، حتى لا توجد الدولة بين الأغنياء للمال، حتى لا تكون دولة، وقرئ حتى لا يكون دولة، وقرئ في غير السبعة حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منه. والواقع أن كلمة دولة وكلمة دولة قد يردان على معنى واحد، وبعض الناس يسمي الدولة على الملك، والدولة الدولة بالفتح على الملك، والدولة على الملك. الدولة لا تكون دولة يعني حتى لا يكون مختص بملك الأغنياء، وإذا قلنا دولة أنا قلت بفتح الدال الملك، وبضم الدال بفتح الدال الملك، الملك والتسلط، يعني حتى لا يكون المتسلط عليه الاغنياء وحده، اذا قرناها دولة. واذا قرناها دولة يعني ملكا، الملك يتداوله هؤلاء. اصل الدولة وتستعمل كذلك دولة عند يعني اللغويين بعضهم يقول لا فرق بين دولة ودولة، والمعنى حتى لا يكون متداولا، حتى لا يختص تداول، حتى لا يختص. اصل كلمة كي هنا يقول كثير من علماء اللغة العربية مفسر القرآن ان كي هنا بمعنى اللام، ان كي هنا بمعنى لام التعليل وبعدها ان مقدرة، وهي التي نصبت الفعل لا كي، كأنه يقول لئلا يكون دولة بين الاغنياء منكم، كأن أصل التفسير لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كأن كي معناها اللام، كي لا أصلها كأنها لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. المعنى على كل حال يقول إلى هذا، على كل حال لكي لا يكون دولة ما دخل عليها لام، لام كي ما دخل عليها اللام، ولذلك قال كي لا يكون، فتكون لام كي بمعنى للتعليل وأن بعدها مقدرة هي التي نصبت دولة نصبت الفعل يكون حتى لا يكون دولة بين الأغنياء، أي حتى لا يكون المال متداولا بين الأغنياء وحدهم ويحرم منه الفقراء والمساكين وأبناء السبيل. طبعا لا شك إن من 100 سنة من 100 سنة في تاريخنا هذا، من 100 سنة بالضبط، لأن اليهود الخنزير ابن الخنزير كارل ماركس ما ولد إلا سنة 1882 سنة لا ما لا مات مات سنة 1882 ومات عدو الله كارل ماركس، ولم يكن قام للشيوعية دولة ولا للاشتراكية دولة على الأرض. أول دولة بعد الدولة التي قام بعد الدولة القليلة الزمن القليلة الأمد التي قامت في عهد أنوشروان أو قبل في عهد والده في عهد والد أنوشروان ملك الفرس على يد مزدك الفارسي الذي ادعى النبوة وقال إن سبب بلاء الناس المال والنساء وأنه لا يمكن أن يسعد إنسان ولا مجتمع إلا إذا أبيحت النساء لكل طالب والمال لكل راغب، فيكون المال مشاع لجميع الناس والنساء مشاع لجميع الناس، فلا يكون للرجل زوجة ولا للرجل مال، فأي مال تشوفه في الطريق خذ منه ما شئت، وأي امرأة خذ لقاها في الطريق ولا عند أي رجل اغنمها منه ما شئت، فأباح المال لكل طالب والنساء لكل راغب. ولكن أعان الله أنوشروان ابن هذا الملك الفارسي الذي قام في عهد مزدك وقتل مزدك وقتل أبو أنوشروان وقضى على دولة المزدكية، وهي أول شيوعية عرفناها في الأرض، وقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد أنوشروان. قد جاء في حديث موضوع ولدت في زمن الملك العادل كسرى، يسموه الملك العادل لأن في الواقع أنه أنصف الرعية إنصافا عظيما. وعلى كل حال هذا ما هو حديث وموضوع كما قلت، ولكن الواقع كان الرجل عادلا، وكان أنوشروان ملكا عادلا، وقد ولد في عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قامت شيوعية في عهد الإسلام على يد عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عندما جاءه بعض الشيعة المغالين من العراق ونزلوا عليه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا احنا ودنا بإمام من آل البيت، قالوا ما أنا من آل البيت وأنا الإمام، فأخذوه معهم فأباح لهم كل محرم حرمته شريعة الإسلام. ولما قالوا له منين هذا، قال من القرآن، لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قالوا له إذا اتقوا ما اتقوا وآمنوا، قال التقوى والإحسان والعمل الصالح هي أن تعرفوني وتروني، فمن رآني فقد سقطت عنه التكاليف وكل شيء. وأعان الله عليه من قتله أيضا وأراح المسلمين من شر. ثم قامت فتنة في التاريخ معروفة اسمها فتنة الزنج أو فتنة الخرمي، وكلمة خرمي أصلها خرمي أو خرمديني معناه المتتبع لكل شهوة ولذة، المتتبع. كان العرب يسمون هؤلاء الشيوعيين خرمي، يسمونهم خرمي بالاسم هذا الفارسي، ومعناه المتتبع لكل شهوة ولذة دون رادع أو وازع، ما عنده رادع ولا وازع. قامت فتنة الزنج بدسائس القرامطة في جهة العراق وبعض من الجزيرة العربية فدنسوا الأرض، وقامت بعدها فتنة القرامطة. والقرامطة ما هم معروفين انهم من الباطنية الذين لا يحرمون حلالا، النساء عندهم مباحات، بل عندهم ليلة في السنة اللي يصيد مرة هو أطيب الصيد وأحل. جاء كارل ماركس اليهودي هذا، كان يهودي وبعدين تنصر، وقد هلك سنة 1800، يعني من الآن له 102 هالك عليه لعنة الله ومن أتبعه ومن تبعه إلى يوم القيامة. هذا كارل ماركس اليهودي اللي تنصر. فقام بدعوة للشيوعية في المال والنساء وفي كل شيء. وهلك عدو الله سنة 1882 يعني من 100 سنة وسنتين هلك، ولم تقم له دولة إلا على يد لينين واليهود الذين كانوا في قصر الرومانوف من خدم القصر، قصر ملوك الرومانوف في روسيا، وهم الذين قاموا بالانقلاب الشيوعي سنة 1917 في نهاية الحرب العالمية الأولى اللي يسمونها. وبعدها ظهر هذا، صاروا يسمون نفسهم شيوعيين ويسمون نفسهم اشتراكيين، وصار بعض الناس او اكثر الناس لا يفرقون بين الشيوعية والاشتراكية. الحين روسيا تسمي نفسها الدول الاشتراكية، يعني الدول اوروبا الشرقية كلهم يطلقون عليهم اوروبا الاشتراكية، فلا يفرقون بين شيوعية واشتراكية. لكن نبتت نابتة من 100 سنة وجاي، من بعد هلاك عدو الله كارل ماركس، بدت نابتة تنبت في البلاد العربية والإسلامية، وقالوا ان فيه فرق بين الشيوعية والاشتراكية، وان الاشتراكية تختص عن الشيوعية بإباحة بعض رأس المال، لكن لابد فيها من التأمين، تأمين مصادر الانتاج ووسائل الثروة، ولا بد فيها طبعا في الاصل، لكن يجوز ان يكون للانسان ملك معين في حدود كذا مثلا من الامطار الارض على ان يزرعها بنفسه وان لا يستعين فيها بكذا. وقالوا هذه الاشتراكية غير الشيوعية، وكان الى مدة بعيدة ما يجرؤ واحد من علماء الاسلام طبعا كانوا كلهم يقولون الشيوعية تناقض الإسلام، ولا يوجد عاقل في رأس ذرة من عقل يقول الشيوعية والإسلام صديقان أبدا على الإطلاق. يعني مر أكثر من 60 سنة من بدء ظهور الشيوعية الحديثة سنة 1917 على يد الحزب الشيوعي اللي قام في روسيا، ولا واحد ظهر في العالم الإسلامي في 50 سنة قال ان الشيوعية والاسلام صديقة، لان اول مادة في الاتحاد السوفيتي في نظامه اول مادة لا اله والكون مادة، لا اله والكون مادة، وقالوا الدين افيون الشعوب، والدين عمل الرأسماليين، والدين هو كذا وكذا، والدين هو كذا وكذا، وبدؤوا يصفونه ويحاربون جميع، حتى دين النصرانية يحاربونه، ودين اليهودية ايضا يحاربونه، وهذا ايضا موجود في بروتوكولات حكماء صهيون القضاء على الدين كله، وبعدين يؤسسون هيكل سليمان من جديد. والتقت في ذلك الماسونية، وهي وليدة الماسونية، وهي وليدة لليهودية، ثم الماسونية ولدت ولدين فاجرين هما الشيوعية والصهيونية، فالشيوعية من عمل الماسونية والصهيونية من عمل الماسونية، بس لكل واحد وجه ولكل واحد قناع يخالف القناع الاخر، ولكنهما يلتقيان في امور كثير. فالماسونية لها ثلاث، لها رموز السندان والمطرقة واليهودي الحية الافعى الرمزية موجودة عند اليهود اللي يسمونهم في اسرائيل الان في الصهيونين في اسرائيل الحي رمزي، وهي موجودة عند الماسونية وهي موجودة عند الشيوعيين، والمنجل اللي موجود عند الشيوعيين شبيه بالمطرقة والسندان اللي موجودة عند الماسونية. والمبادئ الثلاثة عند الماسونين حرية وإخاء ومساواة، في البلاد اللي صارت تنطق مثل الببغاوات العربية حرية واحدة اشتراكية، نفس المعنى اللي موجود عند الماسونين 100% بدون تغيير حتى في الالفاظ. ظهر بعض الناس من حوالي 50 سنة وجاي ينتسبون للاسلام، قالوا صحيح اللي انتم بتقولوه ان الشيوعية ضد الاسلام والاسلام ضد الشيوعية لا يلتقيان، ولكن الاشتراكية لا. ليش؟ قالوا الاسلام فيه ما يدل على صحة الاشتراكية. قلنا فين يا ببغاوات؟ قالوا موجود في الحديث وموجود في الآية. فين في الحديث؟ قالوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. الناس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. وقال الله في القرآن كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء دليل على صحة المذهب الاشتراكي. وقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة دليل على صحة المذهب الاشتراكي. قلنا هذا عجيب، هذا جهل بكتاب الله وجهل، إن كان هناك يعني نية صادقة، إن كان هناك نية صالحة، لكن ما أظنها موجودة فيهم. إن كان هناك نية صالحة فهذا جهل بكتاب الله وسنة رسول، لأن الحديث أولا هذا الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جند، هذا الحديث من رواية الحسن البصري ومن حديث بلوغ المرام. هو هذا الحديث كل حديث يحدث به الحسن البصري وهو من المدلسين رحمه الله، كل حديث يحدث به الحسن البصري عن سمرة بن جندب ففيه علة إلا حديث العقيقة، لأنه ثبت أنه سمعه منه حديث العقيقة، فهو ثابت السماع من الحسن، سماع الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه، وهذا ذاك حديث يعني حسن أو صحيح على الأقل. وأما ما عدا ذلك فلم يرتفع فيها حديث إلى درجة الحسن إلا من شاء الله. يعني يطعن على الحديث على مثل هذا بأنه من رواية العلماء، علماء الحديث، أهل الفن، صيرفة الحديث، أهل الميزان عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الحديث، إذا قال لك هذا الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة ابن جندب معناه أن الحديث فيه علم. وهذا من بينه سلمنا أن هذا حديث صحيح، فهو يحدد نوع الاشتراك، يحدد المادة اللي فيها الاشتراك. ان صح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يحدد ان الناس شركاء في الماء. هو في واحد يقول الناس ما هم شركاء في الماء؟ يجي واحد يقول النهر هذا ليه ما يشرب منه احد؟ او اذا نزل ماء من السماء يجي واحد يقول لا انا اختص بالماء اللي نزل من السماء؟ حتى لو كان نازل مع رجلا ونزل على مزرعتك ما يحل لك ان تختص به، ما يحل لك انك تحجر الماء لمزرعتك وحدها وتخلي المزارع الاخرى لا تشرب. بل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه اول المزارع يشرب، فاذا بلغ الماء الجدر ارسل الى الذي وراءه. في قصة الزبير رضي الله عنه، هذا الماء ما هو محل بحث، والدعاة الاشتراكية ما قالوا اشتراكية في الماء، قالوا اشتراكية في المال ما هو في الماء. واما موضوع الكلى وهو ما يرعاه من العشب الذي يرعى في البراري، كل المسلمين يعلمون ان الناس شركاء فيه، كل المسلمين يعلمون ان الشركاء في الكلب العشب اللي يسبق الى مباح هو له. اي واحد يروح بغنمه في البريه قبل غنم الاخر ويرعى ما واحد يقول ليش ترعى هنا، فهو كلهم. فاذا جاء واحد ايضا لا يمنعه هذا من الرعي وراءه فهو الشركاء فيه. والنار كذلك، النار اختلف العلماء في معنى النار في حديث، هذا ان صح. فبعض العلماء يقول لو ان واحد اوقد نار ما يحل له ان يختص مثلا بان لو جاء واحد يأخذ منه شعلة، من ناره عشان يشعل بها نارا اخرى ان يمنع منها، انه ما هو قاصر على شيء ولا ضيع عليه شيء بان يأخذ من لهبة لهبة. فيبرز ان الناس يعني ينبغي ان لا يمنع، احد من ان يستفيد من نار اخي، اما من ضوئها واما من مثل ما قال موسى عليه السلام اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار. اذا لو صح هذا الحديث لم يكن دليلا على صحة المذهب الاشتراكي، وانما هو بخصوصا. اما الحديث الآية اللي نقراها الليلة هذه كي لا يكون دولة، فهو يتكلم على نوع من المال مخصوص، وهو مال الفيل ومال الغنيم، مال الفيل. وطبعا الآية نص في الفيل وخمس الغنيمة كذلك، وكذلك في الركاز الخمس. فالركاز يعني لو واحد عنده أرض فبيحفر طلع بترول، أو بيحفر طلع ذهب، أو بيحفر في أرضه طلع فضة، طلع جبال فضة تحت الأرض، عروق فضة في أرضه، أو طلع في عروق ذهب في أرضه، او عنده بيته بيحفر الاساسات حق البيت لقى كنز من الذهب. يقول هذا اللي نقول له لا، لك اربعة اخماسه ولولي امر المسلمين الخمس. انت لك اربعة اخماسه وولي امر المسلمين يأخذ الخمس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. هذا الركاز فلو وجد معدن او وجد مثلا بترول تحت ارض من ارض واحد من الناس، او كنز موجود من الذهب والفضة في بيت تحت بيت تحت بيت، فلما حفر وجدوه ما يقول لا ما هو لي هذا ما هو لي هذا. ولذلك جاء ضرب النبي عليه السلام مثل في واحد باع قطعة ارض فلما اشتراها الرجل منه وراح يستلمها لقى فيها اللي يسمونها هذه مثل يعني قدر مملوء من الذهب، لقى قدر مملوء من الذهب، قدر مملوء من الذهب كنز اللي تحت، لقى قدر مملوء من الذهب. فلما لقى قدر الذهب جاله قال له ترك اللي دي حقتك انت ما هي حقتي يعني. المشتري خد الجرة اللي مملوءة من الذهب وراح للبائع وقال له انت ما بعت علي الجرة دي، انت بعت علي الارض والزراعة اللي فيها، الجرة دي ما دخلت للبيع يا لك انت ما هي لي يعني. هذا النبي حدد بهذا الحديث صلى الله وسلامه عليه. الرجل قال له الجرة الذهب دي انت ما بعت علي الارض ولا بعت علي جرة، انت ما بعت علي جرة، انت بعت علي الارض، الجرة هذه زود ما هي لي. قال يا اخي انا بعت عليك الارض واللي فيها. قال ما يمكن اخذها، انت ما بعت عليها للارض. قال له لا انا بعت عليك الارض واللي فيها الجرة. هذا يقول الجرة لك وهذا يقول لا الجرة لك انت. فتحاكم فحكم حكم الحاكم بينها. قال انت مالك ولد؟ قال نعم لي ولد. قال وانت مالك بنت؟ قال والله لي بنت. قال اذا زوجوا الولد بالبنت واجعلوا المال هذا هو الصداق اللي بينه، واجعلوا هذا هو الصداق اللي بينه. هذا مثال الشريعة الإسلامية. أنا أضرب مثل كثير، الشيوعيين يقولوا العمال وعملين عيد للعمال، والإسلام ما عمل عيد للعمال، إنما الإسلام يرعى حرمة العامل وحق العامل. آلاف آلاف أمثال ما ترعاه الشيوعية والرأسمالية اليهودية اللي موجودة في أوروبا وأمريكا وغيرها، الرأسمالية اليهودية اللي موجودة في أمريكا وأوروبا وغيرها وبلاد العالم. الإسلام هو أتقن وأحسن وأكرم وأبر بالعامل من جميع هذه الأنظمة. ما هو قلنا لكم الإسلام يحرم على الرجل، يحرم على الرجل يعني يبين أن أفضل العباد اللي يوفي الأجر أجره قبل ما يجف عرق. أعطوا الأجير أجر، هذا ما هو موجود عند غيره. أنا قلت أكثر من مرة العمال الروس في روسيا حرقوا الكولخزات المزارع التعاونية ومزارع الأبقار، يقوموا يشعلوا النار في الأبقار ويشعلوا النار في المزارع حتى تأكل في عهد ستالين وفي عهد لينين، يقولوا حتى لا تصل إلى رجال الحزب الشيوعي في موسكو، لأن صار العامل الشيوعي في روسيا أدحر وأحقر أنواع العامل في الدنيا. يا أخي الكبار عندهم ما عدا الرقاصين والجواسيس والبوليس، هم دول اللي متمتعين بالمال عندهم، متمتعين بالمال وبكل شيء. وما عدا ذلك من العمال هم أحط أنواع العمال في العالم، أحط أنواع العامل في العالم هو العامل في ظلال الحزب. هم قالوا لهم أنتم البلوريتاريا قوموا أنتم حكومة العمال والكادحين حتى استولوا بهم على الحكم، ولما استولوا على الحكم ردوهم مدحورين إلى المزارع التعاونية. ولما قالوا ستالين واش تقول البلوريتاريا؟ قال هذه ديكتاتورية الحزب الحاكم فلا يجوز لأحد أن يتدخل في شؤون الحزب الحاكم، وارجعهم مدحورين إلى الأعمال التعاونية. هذه حال في الرأسمالية الغربية اليهودية والنصرانية والصليبية ما هي بعيدة عنه. صحيح العامل مطلق الحرية يسرق وينهب ويرجع ما عليك على ما يستطيع، لكن العامل في ظلال الإسلام لا، العامل في ظلال الإسلام مربى على أن لا يأكل إلا طيبا، ومربى على أن يأكل أخير الناس، وأن ما يعني أفضل ما يأكل الإنسان من كسب يده، ويجعل للعامل فضل على كثير من الأغنياء والعظماء، يجعل للعامل فضل في الإسلام. وأن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعي على العيال، وأن من بات كالا مجهودا من عمله بات مغفورا له. ويبين الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة جميلة، وكل أخبار النبي جميلة صلى الله عليه وسلم، بأن ثلاثة، وحدثناكم بها كثيرا، أن ثلاثة آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخر، خلاص ما في طلوع، لا يقدر الثلاثة يدفعون الصخرة. فقالوا فيما بينهم: ليس لنا سبيل إلا أن نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا. كل واحد يتذكر أرجى عمل عمله لله عز وجل فيتوسل إلى الله به ويدعو الله به. فقال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران لا أقدم عليهما ولدا ولا ولدا ولا أهلا، وأنه ناء بي الشجر، ناء بي الشجر يعني وأنا أرعى الإبل، ولما جئت بالليل وجدت أبويا نايم وأمي نايمة وعيالي يتضغون من الجوع، زوجتي ميتين من الجوع، وأني أخذت الحلاب على يدي وأقول في نفسي: يا رب بقومهم من النوم أقلق منامهم، ولا أقعد حتى يقوموا من النوم من تلقاء أنفسهم، عيالي ما نبزقيهم أبدا قبل أبويا وأمي أبدا. فلما يقول استمر الولد وهو حامل الحلاب على يديه حتى طلع الفجر، قال: اللهم إن كنت تعلم أني عملت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرج ثلث الصخر. وقال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كان ابنة عمي كانت جميلة كنت أحبها وكانت تحب الناس إلي، وأني كنت أريد عن نفسها وتاب علي، وأني احتاجت يرى حاجة ملحة شديدة وجاتني وقالت: يا ابن عمي اعمل اللي تبي. فلما جلست بين شعبتيها قالت: اتق الله ولا تفضض الخاتم إلا بحق، فتركتها لله. اللهم إن كنت تعلم أن ما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرج عنهم ثلث الصخر. الثلث الثاني. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنك تعلم أني كنت استأجرت أجير، أني كنت استأجرت أجير، وأن أجرت على فرق من الطعام، وأنه لما خلص عمله انسل إلى أهله دون أن يأخذ الحق الذي له، ما جاني يأخذ حقه منه وأنا قاعد انتظره عشان يعطيه حقه. فلما راح العامل عني قلت: وش اسوي بماله؟ راح علي خلاص، منين احصله؟ عامل غريب ما انا عارف احصله منين، وش اسوي؟ قلت: اذا انا بتاجر له فيه، فصرت ابيع واشتري له في هذا الفرق من الماء من من من, من الطعام، حتى صار له واد من الابل، واد من البقر، واد من كذا، بعد سنوات طويل. فلما جاء العامل قال: يا عم انا كنت اشتغلت عندك في سنه كذا ولي عليك حق كذا. قلت له: يا ابني انت اللي اشتغلت عندي؟ قال: نعم بفرق. قال: نعم. قل له: تعال شوف. ودليته على الوادي وقلت له، قال: تسخر مني يا عبد الله؟ تقول لي هذا مالك ده؟ هذا مالي وانا مالي الا فرق عندك من الطعام. قال له: يا ابني هذا مالك نميته لك، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة كلها وخرجوا يمشون اجمعين. هذا مثال، هي حقيقة، الرسول لا يخبر إلا بالواقع، ما هو يعني تمثيل لكنه فيه مثال، هو حقيقة فيها مثال يبين تكريم دين الله للأمة، وأن شر الناس من يظلم العام. بعض الناس يحسب إذا جاب عامل كأنه عبد عنده، حتى لو كان عبد، لأن النبي عليه السلام يقول: شر الناس سيء الملكة وخير الناس حسن الملكة. فالذي يحسن إلى من تحت يده من العبيد والخدم والحجم والمال والحيوانات هذا قريب من الله عز وجل، والذي يسيء إلى من تحت يده من العمال والخدم يعاملهم معاملة هذا عند الله قبيح عمله، هذا سيء في عين الله تبارك وتعالى. شر الناس، يقول الرسول شر صلى الله عليه وسلم، شر الناس سيء الملك. وبعدين كيف نتغافل عن تاريخ رسول الله؟ اولا انا قلت 1300 سنة مرت على هجرة رسول الله، ما ذكرت كلمة اشتراكية في كتاب فقه ولا في كتاب تفسير ولا في كتاب حديث ولا في كتاب، ما وجدت في، وهي عربية، كلمة عربية، شيء وتاورة وكان هذه عربية، ما وجدت في كتب الاسلام في 1300 سنة، ولا وجدت حتى وجد كارل ماركس وجماعته. الأوروباويين وبدوا عيالنا يستغربون ويستشرقون وينقلون عنه، وبدوا هم يتصيدون في جنح الظلام من يقبل كل ساقطة ولاقطة ضد دين الله ودين رسوله ليقطعوا به شجرة الإسلام من أصله، قطع الله دابرهم وأبقى شجرة الإسلام إلى يوم القيامة. عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف يجي من مكة مهاجر، مثل الآية اللي تيجي اللي قريتها الليلة للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. عبد الرحمن بن عوف جاء المدينة من وراه وما عنده إلا ما يعادل ريال سعودي، اللي وصل معه من ماله يعادل ريال سعودي. ولما وصل المدينة كان النبي عليه السلام بدأ يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبعض الأنصار، صاروا إخوان أخوين خاصين كأنهما يتورثان. فدخل عبد الرحمن بن عوف على بيت الأنصاري، وجد عنده زوجتين وكان لسه نسوان تفتش وجهها، ما كان نزلت آية الحجاب، كانت في أول الإسلام نسوان تفتش وجهها، ما نزلت آية الحجاب إلا في غزوة الأحزاب وبعدها، إلا بعد غزوة الأحزاب سنة 5 أو 6 من الهجرة. فلما تمت المؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وأخيه الأنصاري، قال الأنصاري لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي يا عبد الرحمن، انظر زوجتي هاتين، اختر أجملهما لأطلقها فتتزوجها عنك. قال له: بارك الله لك في زوجك. قال: ما لي زوج. قال: إذن هذا مالي قسمت نصفين بينك وبيني، اختر أحسن النصفين. قال: لا حاجة لي في مالك، بارك الله لك في مالك، دلني على سوق قينقاع. كان هو السوق المشهور، قلت لك، عند بلدية المدينة، محل بلدية المدينة الآن. فراح عبد الرحمن بن عوف واشترى شوية لبن جاف من اللي يبيعونه البادية، يسمى الأقط، لبن الجاف، وبدأ يبيع ويشتري في الجبن، يبيع ويشتري في اللبن الجاف هذا، يبيع ويشتري فيه. ما مضى عليه إلا ظهر بسيط حتى جاء إلى رسول الله وعليه أثر صفرة. أنا قلت لك الصفرة ما تحل للرجال، يعني ما يحل للرجال ان يدخل الصفرة في طيبه، انما النساء اللي يحطوا الصفرة في الطيب. اذا كان عليها زعفران ما يحل لرجل ان يتزعفر، ما يحل لرجل ان يلبس ثوبا عليه اثر زعفران في الطيب، انما المرأة هي للزعفر. لكن لما الرسول عليه السلام رأى عبد الرحمن بن عوف عليه اثر صفرة تعجب، قال: ما شعرك هذا؟ قال: اني حديث عهد بعرس، يعني خممت مرتي وهي عليها طيب وعليه زعفران، فلمست ثوبي وجسمي زعفران، هذا منها ما هو مني، انا ما تطيبت به، انا ما هو طيبي انا، هذا طيب مرتي اللي لمستني فصار الطيب هذا مني. قال: تزوجت؟ قال: نعم تزوجت امرأة مصر. قال: بكرا تزوجت ام ثيبا؟ قال: كم اصدقت لها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك. يقول عبد الرحمن بن عوف: فأصابتني دعوة رسول الله بالبركة، فوالله ما رفعت حجرا إلا وجدت أثر البركة تحته، حتى لو بعت ترابا، لو اشتريت ترابا لربحت فيه. لما مات عبد الرحمن بن عوف كان عنده 4 نسوان، الثمن 64,000 فيما أحفظ الآن، والزبير بن العوام هذا من 10 المبشرين بالجنة، ما قال اشتراكية خلي يخسروا الناس كلهم يروحون، وجماعة الاشتراكين أفقر الأغنياء والفقراء ما جاهم زود. الزبير بن العوام رضي الله عنه لما حضر معركة الجمل وخرج، لما قال له علي: أتذكر قول نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول للزبير: أتذكر قول النبي تقاتله وأنت له ظالم؟ قال: نعم أذكرها. وخرج من المعركة، فلما خرج لحقه ولده عبد الله، قال: يا بني عبد الله، إني أراني اليوم مقتولا، أو كذا، أو قبلها يمكن الكلام ده، فإن مت يا ولدي أنا أهم شيء علي الدين اللي علي، أنا يا ولدي علي دين كثير، وأنا لا يشغلني شيء إلا الدين اللي علي. لأنه يسمع من النبي عليه السلام لما سأله عن الشهيد يموت في سبيل الله، هل الشهادة تكفر كل المعاصي؟ قال: نعم تكفر كل المعاصي، فلما ولى الرجل ناداه النبي عليه السلام قال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل. يعني الدين ما يكفره، ما تكفر الشهادة في سبيل الله. إن مات الإنسان وعليه دين ما يكفره إلا الوفاء به. ولذلك يجب على الورثة أن يعجلوا قضاء الدين. ولذلك ربنا لما قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، أجمع المسلمون على أن الدين مقدم على الوصية. لا أجمع المسلمون على أن قضاء الدين عن الميت، لأنه يرتهم به حتى يقطع، يرتهم به عن دخول الجنة حتى وعن رحمة الله حتى يؤدى عنه الدين. فقال الزبير أنا والله يا ولدي خايف كثير من الدين اللي علي، وأنك ما تجي السدد. اسمع يا، إذا أنا مت روح بيع أرض الفلانية وأرض الفلانية، له يقول كذا دار في المدينة، حوالي 11 بيت في المدينة، ولو في البصرة كذا دار، ولو في الكوفة كذا دار، ولو في مصر كذا دار، وله في بلاد العالم دور. وكان الدين يجيه مدام غني، كيف كان يجيه الدين؟ الناس كانوا يجون لأمانته يأمنون على ودائعه. إذا جاء واحد يسافر وعنده مال، مين اللي يحط عنده المال؟ عند الزبير، كأنه بنك. فالزبير يقول له يا أخي خليه سلف، لا تخليه أمان، خليه سلف. ليش يخليه سلف؟ لأنه لو كان أمانة وضاع ما يلزم الزبير وفاؤه. يعني من مصلحة صاحبه أن يكون سلفا، لأنه إذا صار سلف صار في ذمة الزبير، في ذمة اللي هو عنده. لكن لو كان أمانه وضاع بغير تقصير الأمين ما عليه مسؤولية، ما يسأل عنه لا في الدنيا ولا في الآخرة إن أثبت أنه ما قصر في حفظ. يعني لو واحد عطاك كنز في بيتك تشلوله، وبعدين جس الراج وكسروا البيت غصب عليك وخدوه، ما عليك مسؤولية لا في الدنيا ولا في الآخرة إذا ثبت ذلك. فكان الزبير يقول له خليه ديق، خليه سلف، ولما يخليه سلف يروح يشتري به بيوت، فصار عليها الديون للناس. قال ولكن يا ولدي الأراضي هذا الظاهر ما تسدد عني، المهم بيع كل ما عندي من مال، كل ما تركته من وراي بيع، وأول شيء ابدأ بسداد الدين، فإن كف الدين يا ابني فالحمد لله، وإن ما كفاك المال هذا استعن بمولاه. كل شوي يقول له يا ولدي إذا ما كف القروش، إذا كانت أرضنا وأموالنا ما تكفي الدين اللي علينا استعن بمولاي. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما والله ما عرفت من مولاه حتى قلت من مولاك يا أبتي؟ قال الله. قلت من مولاك يا أبتي؟ قال الله. فلما جاءوا المدينة من البصرة جاء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما وقال لعبد الله بن الزبير يا ابن أخي أظن أموالكم ما هي مسددة الدين اللي عليك، لكن يا ابن أخي إذا احتجت لشيء قل لي أنا عندي مال كثير، أنا أساعدكم في سداد دين الوالد اللي عليه. فباعوا عرضوا أرض الغابة، الغابة اللي معروفة باسم الزبير الآن، فسددت أموال الديون كلها وبقي عندهم بيوت وأراضي، ونال وصار مال التركة 53 مليون، ما أدري هو دينار أو درهم، 53 مليون تركة الزبير بن العوف كما جاء في صحيح البخاري ومسلم. هم ما كانوا يعرفون كلمة مليون، لكن يقول 53 ألف ألف، المليون عند المليون هو ألف ألف، ما كانوا يعرفون مليون لأنها كلمة فرنسية، فهو كان يتكلم باللغة العربية فيقول 53 ألف ألف. هذه تركة الزبير بن العوام، وين دول وهو من المبشرين بالجنة، من العشر المبشرين بالجنة؟ وانتو تعرفون ان ما حلت الشيوعية بأرض ولا حلت والدتها الاشتراكية ارض الا محق الله البركة من ارضها. الانهار ما عاد تفيد، والطين الطيب ما عاد يفيد، واذا طلع الزرع الطيب سلط الله عليه الدود والحشرات اكلته، ولا نفع الرش الزراعي ولا الرش الارضي، لانهم حاربوا الله في اخص صفاته وهو انه الرزاق ذو القوة المتين، حيث يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، هذه قاعدة. القاعدة الثانية وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه.